السلام عليكم. أعتقد أن معظم الفيديوهات اللي قدمناها حتى الآن وردت فيها كلمة نجاح مرة واحدة على الأقل. دايما بنتكلم عن سبل وأفكار وعادات تمكننا من تحقيق النجاح. أظن آن الأوان، أو ربما احنا تأخرنا بالفعل، في أننا نجاوب على سؤال: ما هو النجاح أصلا؟ قبل ما نبدأ حابب أوضح أن الفيديو ده مش هدفه أنه يملي عليك تصور محدد للنجاح. الكلام اللي هقوله يعتبر معتقد شخصي مبني على معرفة وقراءات مختلفة. أنا شايف أن الكلام اللي هنعرضه منطقي، لكن بسبب اختلاف العقائد والثقافات ممكن شخص يشوفه غير كده. هدف الفيديو أن يخليك على الأقل تراجع تصورك للنجاح حتى لو اختلفت معايا في النتيجة النهائية. الفيديو ممكن يكون طويل شوية، لكن موضوعه مهم جدا جدا. 10 دقائق ممكن تؤثر على مسار حياتك لعشرات السنين، فلو كنت من اللي بيملوا بسرعة معلش اضغط على نفسك شوية واستحمل لمصلحتك. احنا ممكن نبدأ بتعريف غير مفيد بالمرة للنجاح. نقدر نقول ببساطة ان النجاح هو تحقيق هدف محدد مسبقا. التعريف ده غير مفيد لانه لا يهتم بمدى اهمية او اخلاقية الهدف اللي احنا بنسعى لتحقيقه، لكن انا ذكرته عشان من الاول كده نستبعد وجهة النظر اللي بتقول ان النجاح نسبي تماما، وان كل واحد من حقه يعرف النجاح بالطريقة اللي تناسبه، وبالتالي اللي يحقق هدفه ايا كان يبقى ناجح. اللي يحقق هدفه في تجويع بلد او افساد جيل او حتى سرقة بنك يبقى ناجح لمجرد انه حقق هدفه. تخيل طالب ايام الامتحانات قاعد يلعب، فامه تقول له قوم يا ابني ذاكر عشان تنجح، فيقول لها لا يا امي انا تعريفي للنجاح اني ارتاح. في الحالة دي طبعا ننصح الأم إنها تتجاهل الأفكار اللي هنعرضها في الفيديو وتلجأ لسبل إقناع أقوى. ممكن جدا شخص يحقق هدف معين بعد تعب ومشقة لسنوات، لكن بمجرد تحقيقه للهدف يكتشف إنه كان لا يستحق، فهل وقتها هتعتبره نجاح؟ لا أظن. فكرة إن النجاح هو مجرد تحقيق الأهداف أيا كانت، وإن كل إنسان حر يعرف النجاح على مزاجه، بالنسبة لي رؤية خاطئة، واللي هيعتنق الرؤية دي سهل جدا يظلم نفسه دنيا وآخرة. عندنا 3 رؤى أو مقاييس مشهورة عن النجاح بين الناس. الرؤية الأولى إن النجاح هو مقدار ما تحقق من مال وشهرة. الرؤية الثانية إن النجاح هو مقدار ما تحقق من السعادة. الرؤية الثالثة إن النجاح هو مقدار ما تحقق من إنجازات. فخلينا نتكلم ببعض التفصيل عن كل رؤية من دول ونستكشف إذا كان في واحدة منهم صحيحة، ولا في رؤية رابعة للنجاح ممكن تكون أصح وأفضل حتى وإن لم تكن مشهورة أو منتشرة بين الناس. أول مقياس للنجاح معروف بين الناس هو المال والشهرة. على قدر المال والشهرة اللي عندك يكون نجاحك. بالمنطق ده يبقى معظم العلماء اللي ساهموا في صناعة الحضارة الإنسانية فشلة أو أقل نجاحا من المطربين والممثلين ولاعبي الكرة. في الواقع الأمثلة كتير جدا على مدى سفاهة الحكم بالنجاح على أساس المال والشهرة، لكن من أكتر الأمور اللي بتضايقني في الرؤية دي إنها ظالمة جدا للأمهات بشكل خاص. كتير من العظماء في التاريخ بيأكدوا إن أمهاتهم كانوا السبب الرئيسي في نجاحهم، لكن الأمهات دول ما حققوش أي مال أو شهرة لنفسهم، بل وكثير منهن حتى لم يعش ليرى نجاح الأبناء. الأم بتضحي بالكثير عشان نجاح أبنائها بدون عائد من مال أو شهرة، فبمقياس المال والشهرة ده أمهاتنا كلهن فشلة، وده ظلم بين. لذلك قياس النجاح بالمال والشهرة مقياس غير مقبول بالنسبة لي، وأعتقد إنه غير مقبول بالنسبة لمعظمكم كذلك، فخلينا ننتقل لرؤية أخرى. تاني مقياس يقاس عليه النجاح عند الناس هو السعادة. طالما حققت السعادة الشخصية تبقى نجحت. فعلا من فترة كان انتشر خبر مزاد على قصاصة ورق كتبها أينشتاين بخط إيده، واتباعت بأكتر من 1.5 مليون دولار. القصاصة دي كان مكتوب عليها سطرين ترجمتهم كالتالي: حياة هادئة ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي للنجاح وما يرافقه من قلق دائم. اللي عنده معرفة بسيطة بحياة أينشتاين هيدرك بسهولة إن أينشتاين هنا بيرثو حاله هو شخصيا. أينشتاين انفصل عن زوجته وأبنائه وعلاقته بيهم كانت جافة جدا، بالإضافة طبعا للتحديات العلمية الكبيرة اللي واجهها في وضع نظرياته. كل ده كان بيمثل حزن وقلق وضغط نفسي مستمر لأينشتاين. لذلك أنا بعتبر السطرين دول مجرد تنفيس ورثاء للحال، مش وصفة حقيقية للسعادة والنجاح. يعني هل لو جبنا شخص عادي موظف بسيط مثلا حياته كانت هادئة ومتواضعة بدون كم الضغط والقلق اللي واجهه أينشتاين، هل وقتها نقدر نقول ان الشخص ده اكثر نجاحا من أينشتاين لمجرد ان حياته كانت اكثر هدوءا او سعادة؟ صعب. لكن حتى لو قلت ان الموظف فعلا اكثر نجاحا من أينشتاين، فانت عندك مشاكل اخرى مع قياس النجاح بمقدار السعادة، وهي ان قدر كبير من مسببات الحزن في الحياة مش في ايدك ولا مرتبط بافعالك. لو شخص ناجح في حياته بيعمل إنجازات مفيدة للناس وبيصلح في الأرض، لكن ابتلي بفقد أبنائه مثلا، فأكيد هيصيبه الحزن بشدة. فهل وقتها هنعتبره فاشل لأنه أصبح غير سعيد؟ مشكلة كمان مع قياس النجاح بالسعادة. لو شخص اتولد في أسرة مرفهة وقرر يقضي حياته كلها في التسلية واللعب والأمور اللي بتخليه سعيد ومبسوط، هل وقتها هنعتبره شخص ناجح رغم أنه لم يبذل أي جهد في الوصول للسعادة دي؟ لا أظن. ومرة تانية، الأم اللي ضحت في سبيل تربية أبنائها مش شرط تكون سعيدة، ممكن جدا تكون عملت ده في ظروف صعبة وتحملت ألم نفسي وجسدي كبير، فهل هنعتبرها فاشلة لأنها غير سعيدة؟ لذلك أنا شايف أن منطق قياس النجاح بمقدار السعادة منطق غير صحيح وفيه خلل واضح. طبيعي تكون السعادة هدف مهم من أهدافنا في الحياة، لكن قياس النجاح عليها رؤية غير حكيمة. ثالث مقياس يقاس عليه النجاح هو مقدار الإنجاز. كل ما كانت إنجازاتك أكبر ودائرة تأثيرها أوسع، كل ما كنت أكثر نجاحا. قد يبدو أن ده مقياس عادل للنجاح، لكنه في الواقع ليس كذلك. أول مشكلة هي أن مقدار الإنجاز نسبي، يعني أيهما يعتبر إنجاز أكبر، تعليم 100 شخص القراءة والكتابة ولا الفوز بميدالية أولمبية مثلا؟ المشكلة دي هي نفس مشكلة نسبية النجاح اللي اتكلمنا عنها في البداية. لكن في مشكلة أخرى أكبر في قياس النجاح بحجم الإنجاز، وهي أن الناس لم تولد في نفس الظروف وبنفس الإمكانيات. اللي اتولدوا في أسر ميسورة الحال في بلد فيه فرص ونظام تعليم محترم، غير اللي اتولدوا في أسر فقيرة في بلاد منهارة أو على شفا الانهيار. جزء كبير من قدرتك على الإنجاز مربوط بظروف خارج نطاق تحكمك. يعني مثلا بيل جيتس نفسه اعترف أنه كان شخص محظوظ جدا، فبالإضافة لكونه اتولد في أسرة غنية، أسرته كانت مهتمة بمجال الكمبيوتر رغم أنه كان شيء نادر جدا وقتها. بدون ده كان من المستحيل على الشاب الصغير بيل جيتس أنه يوصل للكمبيوتر ويتعلم البرمجة عشان يبدأ رحلته اللي انتهت ببناء كيان زي مايكروسوفت. لو عندك شخصين وصلوا لنفس الإنجاز، تأسيس شركة ناجحة مثلا، لكن واحد منهم كان بادئ من القاع بينما الآخر أهل سعدوه بالتعليم والمال، فهل من العدل وقتها أننا نعتبرهم متساويين في النجاح مع أن حجم التحدي كان مختلف تماما؟ ما ظنش. ممكن المجهود اللي يبذله شخص في دولة غنية بالفرص عشان يؤسس شركة ضخمة بالكاد يكفي شخص في دولة فقيرة أنه يوفر حياة كريمة لأسرته الصغيرة. فمن الظلم أننا ننظر لصاحب الشركة الضخمة ونقول عليه إنسان ناجح، وبعدها ننظر للفقير ونقول عليه إنسان عادي أو فاشل. طيب كده احنا عرضنا المشاكل في الرؤى الثلاثة لتعريف وقياس النجاح. فهل من رؤية أخرى للنجاح تحل لنا كل المشاكل دي؟ من وجهة نظري في رؤية أفضل أكثر عدلا وتأثيرها إيجابي على اللي يؤمن بها. الرؤية دي ببساطة هي إن مقدار نجاحك هو مقدار سعيك بوعي في الإصلاح بما هو متاح لك. خلينا نشرح التعريف ده ونختبره ضد مشاكل الرؤى الأخرى. أول نقطة، التعريف ده بيربط مقدار نجاحك بالشيء الوحيد اللي انت قادر عليه، السعي، مش بقدر المال والشهرة اللي هتحققه ولا حجم الإنجازات ولا حتى بمقدار سعادتك الشخصية، لأن زي ما شرحنا كل ده مرتبط بظروف خارجة عن تحكمك غالبا. لو ربنا مش هيحاسبك يوم القيامة غير على سعيك، ليه انت تحاسب نفسك في الدنيا على النتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. خلي بالك، السعي في الدنيا غالبا سيأتي ببعض أو الكثير من المال والإنجاز والسعادة. الشهرة مش مضمونة، وده في الواقع شيء جيد، لأن الشهرة فتنة لإخلاصك وتقييد لحريتك ومخاطرة بخصوصيتك وراحة بالك، ولو تحقق النجاح بدون شهرة يكون أفضل. قياس النجاح بالسعي هيحل كتير من المشاكل اللي عرضناها مع الرؤى الأخرى. الأمهات اللي أفنوا أعمارهم في تربية أبناء صالحين هيبقوا ناجحين حتى لو محققوش مال وشهرة وسعادة وإنجازات ضخمة تتكلم عنها الصحف والمجلات. تاني نقطة، السعي بوعي. مطلوب ان السعي يكون بوعي عشان يحقق اكبر قدر ممكن من الاصلاح، وهنا تأتي فايدة العلم والتعلم. مطلوب انك تطور ادواتك في السعي بشكل مستمر، تتعلم وتقيم مسارك باستمرار. اللي يقول انه مش فاضي يتعلم لانه دايما مشغول بالسعي، هو في الواقع بيقلل من فعالية سعي. مش مطلوب نحتف الصخر بغير هدى تحت مسمى السعي الجاد، مطلوب السعي بوعي. ثالث نقطة، السعي بوعي في الاصلاح. في ناس بتبذل مجهود كبير لكن في مجالات كلها أو معظمها فاسد بيضر أكتر ما بينفع. مش هنعتبر شخصا ما ناجح لأنه حقق المال والشهرة في صناعة أفلام بتنشر الرذيلة والبلطجة والإجرام، حتى وإن كان بيبذل مجهود كبير في صناعة الأفلام دي. بذل الجهد وحده مش مقياس للنجاح، لازم يكون في الإصلاح. كمان من مزايا السعي في الإصلاح إنه هيحميك من الإحباط لو قررت تغيير مسارك لاحقا لطريق إصلاح آخر، لأنك مش هتندم على جهد بذلته في عمل نافع ليك وللناس، على عكس اللي كان بيسعى وراء هدف معين طلبا للسعادة مثلا لكنه اكتشف لاحقا ان الهدف ده مش هيحقق له السعادة المطلوبة، فوقتها هيندم على الوقت والجهد اللي بذله طلبا للهدف ده. فمن المهم ان السعي يكون في شيء نافع. خلي بالك، مش مقصود بالإصلاح ان يكون عمل خيري تطوعي. كل عمل نافع، زراعة، صناعة، تجارة شريفة تنفع الناس حتى لو كسبت منها ملايين بالحلال، كل ده من باب الإصلاح. رابع نقطة، بما هو متاح لك. ودي نقطة مهمة جدا وتأثيرها عليك هيكون إيجابي من كل النواحي. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربط نجاحك بالسعي فيما هو متاح لك هيرحمك من الإحباط الناتج عن مقارنة نفسك بآخرين ظاهر أمرهم إنهم أكثر منك نجاحا، يمكن لأنهم حققوا نتائج أكبر مثلا. وكمان هيحميك من الغرور لو كان ظاهر أمرك إنك أكثر نجاحا من أشخاص آخرين. النقطة دي هتخليك تركز مع نفسك فقط وتحاول تبذل أقصى ما تستطيع بذله، ولو بذلت أقصى ما تستطيع بذله ده بطبيعة الحال هيحقق لك أكبر نتائج ممكن تحققها في حياتك. وبكده تقدر تعرف نسبة نجاحك بقياس نسبة سعيك اللي قمت بيه مقارنة بمقدار السعي اللي كان في مقدرتك القيام بيه. لو النهاردة اشتغلت 3 ساعات في حين كان في مقدورك تشتغل 5، فنسبة نجاحك 60%. لو سعيك كان بنسبة 100% من قدراتك وما هو متاح لك، فانت حققت أقصى درجات النجاح حتى لو السعي ده لم يحقق لك المال والشهرة والسعادة. لأن بما أن الحكم في النهاية هيكون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فمش مهم مقاييس النجاح الأخرى عند الناس. أعتقد أن رؤية النجاح على أنه مقدار السعي بوعي في الإصلاح بما هو متاح لك هي أفضل رؤية تساعدك على تحقيق النجاح في الدنيا والآخرة. شكرا لو كنت لسه بتشاهد الفيديو ده حتى الآن. أنت مناضل من مناضلي هذا العصر اللي أصبح فيه مشاهدة فيديو غير ترفيهي أطول من 10 دقائق عمل شاق على معظم الناس. أتمنى أن يحسب لك من باب السعي بوعي في تحقيق الإصلاح. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.